ابو كل شيء معكوس، حلمك قلب لك ابوس، كان السبب تبطى غلطان، امنت كله خان، واديك قاعد زعلان على اللي ضاع منا، ما بقتش حاسس ان الكل ضدك، فبنت ليهم نسب، المشاعر رخصوها، كل حاجة بيخسروا، دول سابوك عايش في توها، كل جدعان تكنسوها. قلبي شايل وجع وهموم، عالهم بصحى واقوم، ما بدوقش طعم النوم، انا نيم في مرايتي شكل حزين، جوايا في شخصين مع بعض متخانقين، ما بقتش عارفتي كل وحدك، ولا حتى تكون مع حد، حاسس ان الكل ضدك، فبنت ليهم نسب، المشاعر رخصوها، كل حاجة بيخسروا، دول سابوك عايش في توها، كل جدعان تكنسوها.